هذا المقصود اذا كان اكثر منه المال او قتل او ضرب هذا هو خير استشفاء. اما الزاحل او بالله فهذا يجب مرتبه فالعبد من ربه. اما يقول له الله ماله فقد اتى ويشيرها فهذه بما يعرف من وراء يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويستغفره ويندم هذا الندامه ويقلع ويسقط الله الى بداله ويمر كذلك ومن تركه الله عليه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.